بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي، قبل أن نبدأ درسنا أود أن ننبه على أمرين. الأمر الأول في قول الصحابة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحدنا يلزق أحد كعبه بكعب أخيه، وذلك من أجل تسوية الصفوف. البعض من الناس لا يفهم هذا فهما صحيحا، فتجده يحرك قدميه باستمرار ويحاول الضغط على إصبع من كان بجواره أو متابعته وملاحقته، وهذا خطأ، ليس هذا هو المراد. المراد عند بداية الصلاة أن تجعل منكبك على منكب أخيك وكعبك على كعبه من ناحية الخلف، من ناحية المؤخرة. أما الطريقة التي يفعلها بعض الناس من إشغاله أخاه الذي بجانبه بملاحقته كلما أخر، جعل قدمه على قدمه من جهة الإصبع الخنصر، هذا غير صحيح، ليس هذا هو وصف المراد ب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته من جهة تسوية الصفوف. إنما المراد أن تجتهد في تسوية الكعب بالكعب عند بداية الصلاة، وكذلك المنكب بإيش؟ بالمنكب. هذا هو المراد. أما ما يفعله بعض من كونه هكذا يفعل يعني يؤخر يفتح رجليه زيادة يشغل من حوله، وليست هي الطريقة المألوفة، ليست الطريقة المقصودة بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، ليس هذا هو المراد. فلا تفعل هكذا يا عبد الله، لعل بعض طلبة العلم يفهم هذا الفهم فيشغل ويؤذي من بجانبه، يعني تلاحقه حتى تفتح رجليك أكثر مما ينبغي أن تكون عليه، هذا خطأ، ليس هذا هو المراد. أن تصف رجليك وصف صحيحا، والمهم مع بداية الصلاة تجعل منكبيك على منكبيه وكعبك إلى كعبه، هذا هو المراد. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني في مسألة الجوال أو الهاتف، منبه على مسألتين. المسألة الأولى: الموسيقى والغناء التي نسمعها عبر الهواتف فيها ثلاث محاذير. المحذور الأول أنها غناء، والغناء محرم، والمحذور الثاني أن معها موسيقى، والموسيقى محرمة، والمحذور الثالث أنها في المسجد، وهذا يزيدها ماذا؟ يزيد صاحبها إثما. وهناك محذور الرابع، وأنه مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مليء بآلاف المصلين، مئات الآلاف، فأنت تؤذيهم بهذا. فيا عبد الله اتق الله وتب إلى الله من سماع الغنى والموسيقى. ويلحق بهذا ما يسمونه الآن بالأناشيد الإسلامية، التي هي نسخة مصغرة من الغناء، فيحتالون على الغناء فيسمونه ماذا؟ أناشيد، يسمونه بغير اسمه، وهي ليست أناشيد، هي أغاني فقط، أغاني مثل الغناء الذي يردده فلان وعلان. صح قد تختلف الألفاظ، لكن اللحن هو اللحن، والإيقاع هو الإيقاع، وربما كان الكلام أيضا محرما، كان يكون غناء صوفيا أو مديحا كاذبا أو دعوة إلى شرك أو نحو ذلك، فانتبهوا، أو دعوة إلى أمر إلى مذهب الخوارج أو إلى مذهب الرفض ونحو هذا، فانتبهوا. انتبهوا، هذه أشياء خطيرة يجب أن نحذر منها. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالهاتف، يعني سواء كان غناء وموسيقى غزلية أو سواء ما يسمى بالأناشيد الإسلامية التي هي حيلة على ماذا؟ على الغناء. ثانيا، جعل القرآن والأذان والأذكار جرسا لهاتفك أو نغمة للرد. جعل القرآن والأذان أو الأذكار نغمة للهاتف، هذا محرم أيضا، محرم. وقد اتخذ المجمع الفقهي الإسلامي بالإجماع قرارا بتحريم ذلك، وذلك لأمور. منها أولا أن فيه امتهانا للقرآن، القرآن ما أنزل ليكون أجراسا للهواتف، أنزل ليتلى ويتدبر ويتأمل. قد يأتيك الشيطان بحيل يقول لك حتى يذكرك، لا، هذا الشيطان يريد أن يوقعك في الفخ ويقول من أجل التذكير، فهذا فيه امتهان لكتاب الله. مثل الذين يعلقون القرآن مكتوب على صدور النساء والصبيان وما إلى ذلك، هذا محرم أيضا. المحذور الثاني الذي فيه أنه قد يتصل بك أحد وأنت أين؟ وأنت في المرحاض، في الحمام، في بيت الخلاء. وكثيرا ما نسمع القرآن أو الأذكار أو الأذان من داخل ماذا؟ من داخل المرحاض، لأن الهاتف في جيبك وأنت جالس تقضي حاجتك، فيتصل بك أحد فتسمع صوت القرآن يخرج من داخل المرحاض، وهذا محرم، بل هذا يعني فيه امتهان عظيم لكتاب الله عز وجل وتلاعب بكتاب الله. ما منزل القرآن ليجعل جرسا للهواتف أو منبها لهواتفك. ويعني أنبه على أن هناك أمر يعني لا يدخل في هذا الباب، فمثلا لو أن القرآن مسجل بكامله عندك في الهاتف تستذكره إذا أردت وتقرأ منه وتسمع منه، هذا لا بأس به، لأنه في تلك الأحوال يكون مغلقا. وفرق بين أن يكون مسجل في داخل الهاتف أو أن يكون نغمة للهاتف. فهمت الفرق؟ فهمت يا أخي الكريم؟ إذا كان نغمة فهو محرم، إذا كان مسجلا لا يفتح إلا عندما تريد أن تفتحه، فهذا ما حكمه؟ جائز، لا بأس به. فافهم الفرق وطهر كتاب الله من مثلي، وكذلك الأذكار، كذلك ذكر الله. كذلك الآن تأتيك رسائل من الهاتف، اسم هذه نغمة إسلامية ستأتيك وتشتريها بكذا وكذا، لا تسمع لهؤلاء الذين لا هم لهم إلا تسويق ماذا؟ سلعهم. هي نغمة إسلامية، هذه قلة حياة مع القرآن ومع كتاب الله ومع ذكر الله عز وجل. أو تكون أناشيد أشبه ما تكون بالأغاني المحرمة، فانتبهوا لهذين الأمرين. والآن نشرع في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وهو كتاب الأسئلة اكتبها وأعطيها للشيخ أحمد، ونشرع في درسنا وهو كتاب تفسير المناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة وفهم أو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: أركان الحج والعمرة. قال: أركان الحج والعمرة التي يجب الإتيان بها، يجب الإتيان بها ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. قال: والعمرة ثلاثة أركان، هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. هذه الأركان، الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما لا يمكن تحقق الأمر إلا به. ولذلك يقولون يقول الأصوليون إن الركن هو جانب الشيء الأقوى وهو داخل في ماهيته، أي جزء منه لا يتجزأ منه، هذا معنى الركن. ولذلك يقولون هو الذي يلزم من وجود، هو الذي نعم يلزم من وجوده، يلزم من وجوده الوجود، نعم، ويلزم من عدمه العدم، العدم، نعم، تماما غير الشرط، يلزم من وجوده الوجود، إذا توافرت وجد الشيء، ويلزم من عدمه العدم، إذا عدم الركن عدم الإيش؟ الشيء، عدم الشيء. فأركان الحج والعمرة هي الأمور التي إذا سقطت بطل الحج وإيش العمرة. أو العمرة. وأركان العمرة ثلاثة أركان، أولا الإحرام، والمقصود به نية الدخول في النسك، يعني التلبية بالنسك المعين، تسمية النسك المعين بأن تقول لبيك اللهم عمرة. وليس المقصود بالإحرام اللباس، اللباس هو التهيؤ لماذا للإحرام وهو واجب كما سيأتي بيانه، لكن الركن هو التلبية بالنسك المعين، هذا معنى الإحرام. والثاني الطواف، الطواف بالبيت ركن من أركان العمرة، يبدأ به أول ما تصل. وثالثا السعي بين الصفا والمروة، هذه الأركان بأن تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. هذه الأركان إذا سقط واحد منها بطلت العمرة، ويزيد الحج ركنا رابعا وهو الوقوف بعرفة. فإذا انتهى وقت الوقوف وأنت لم تقف بعرفة ولو لحظة فلا حج لك ولو أديت جميع الأركان الباقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فضل. قال والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. هذا هو معنى الإحرام، أن تعقد بقلبك بأن تنوي بقلبك النسك المعين، ولعله سبق في الشرح قبل قليل بقولي تسمية النسك، فتسمية النسك قد يكون أحيانا سبقة، قد يكون سبقة لسان، والمقصود به ما يعقد عليه ماذا؟ قلبك، ما يعقد عليه قلبك، يعني أن تنوي بقلبك ما أردت من حج أو عمرة أو حج وعمرة، تعقد القلب، تعقد بقلبك النية على ذلك، وهي ركن بإجماع أهل العلم كما سمعتم نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله تعالى. أعني نية الدخول في النسك، لا تظن أن الإحرام مجرد اللباس، وإنما المقصود نية الدخول، نية الدخول في النسك المعين المحدد. فلو أن إنسانا كما قال الشيخ حفظه الله نوى الحج لكن سبق لسانه فقال لبيك اللهم عمرة، ما الذي ينعقد؟ الحج. ولو أنه عقد بقلبه بنية العمرة ثم سبق لسانه فقال لبيك اللهم حجا، فالذي ينعقد ماذا؟ هو العمرة. والأولى أن يجمع في الحج والعمرة بين النطق وبين ماذا؟ وبين النية بالقلب. ليس المقصود بالنطق أن تقول نويت، وإنما تسميه عندما تشرع في النسك، تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، تهل بالحج أو بالعمرة بقلبك وبلسانك. نعم فضل. صلى الله عليكم. قوله أولا: أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يأتي بشيء بدلا عنها. جميل. يعني لو أنه أتى بشيء بديل عن هذه الأركان، لو قال شخص يكفي بدلا من عرفة أن تمر بماذا؟ بمزدلفة مثلا، ولو قال أحد يكفي عن عرفة أن تمر بوادي عرنة، أو أن ينقل عرفة إلى العوالي أو نحو ذلك، كما يقول بعض الدجاجلة يجوز نقل الحج إلى أضرحة المشايخ ويكفي عن الحج كما تقوله بعض فرق الباطنية، فهذا باطل ويعني إلحاد. وكذلك لو أن شخصا أفتى بأنه لو سقط الركن يفدي، بأنه يفدي، فهذا باطل غير صحيح، الركن لا تنوب عنه ماذا؟ فدية. كذلك لو أفتى أحد بأنك بدل ما تقف في عرفة يكفي أن تمر بسماء عرفة كما صرحت به بعض الفتاوى الشاذة، هذا أيضا باطل، هذا غير صحيح. طيب لو قال قائل: أليس النبي وقف صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا على دابته؟ الجواب نعم، لكن وقف على الأرض أم وقف في السماء؟ ها؟ الدابة واقفة في السماء ولا واقفة في الأرض؟ واقفة في الأرض. فلا يلتفت إلى بعض الفتاوى الشاذة التي تقول إنه لو مر بالطائرة عبر عرفة أن حجه كاف، والذي نعتقده أنه لو مر بالطائرة فإن حجه فاسد، فإن حجه لم ينعقد أصلا. ولو طبقنا ذلك كما تقوله بعض الفتاوى الشاذة، لو طبقنا ذلك لقلنا أيضا يطوف بسماء الكعبة، بسماء الكعبة يلف بطائرة هليكوبتر 7 مرات خلاص، ليس كذلك؟ ولا تستغرب غدا أن يأتي من يفتي بذلك. نحن في عصر الغرائب، نحن في عصر الغرائب من الفتاوى الضالة الشاذة التي تدل على منتهى الجهل ولم يسبق إليها هؤلاء. هل تعلمون أحدا، يا من عندكم اطلاع على كتب أهل العلم القديمة، أن أحدا قال من مر بالسماء يكفيه ذلك في عرفة؟ ها؟ أبدا والله، وإنما هي فرية افتراها من افتراها. طيب لو قال شخص آخر: يا أخي بدل من جمع الناس الآن في الجمرات ويصعدون وينزلون، وتكلفت الدولة 5 أدوار الآن كلفت بلايين مليارات، ها؟ بدلا من هذا يا أخي نطلع بالطائرة، نطلع الحجاج بالطائرات وكل واحد يلقي حجارته من فوق، ها؟ يكفي هذا؟ لا، هذا شذوذ، هذا شذوذ. فاحذروا من الفتاوى الجديدة. هذا مثل اللي يقول يكفي في الهدي وفي الأضحية ديك، ويروي رواية شاذة ينسبها إلى بلال رضي الله عنه، وأن النبي أقره وقال: مؤذن يضحي بمؤذن. هذا دجل، دجل، هذا قلة حياء. هل تذكرون أنه أعلنت بعض الصحف قبل كم سنة عن بعض مفتي الفضائيات أنه يضحى بديك، وأنه يجب ادخار تلك الأموال، أموال الأضاحي؟ نحن في عصر الفتاوى الضالة المضلة. وإذا وسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لا تلتفتوا. في كتاب يوزع الآن فيه جواز الاكتفاء بالمرور بالطائرة في عرفة, انتبه, يوزع موجود الآن, توزعه بعض الشركات. إياك أن تلتفت إلى مثل هذه الفتاوى. ووالله يا إخوة ما وجدت أدق بعد كتب السلف القدامى, طبعا ما وجدت أدق في هذا العصر في مناسك الحج من كتابين, كتاب التحقيق والإيضاح في مسائل الحج لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله, وهذا الكتاب الذي بين أيدينا. انتبهوا, أنا أقول بعد كتب السلف الإيش متقدمين القديمة, لأن مشايخنا لم يعني هم صحيح أنهم وضحوا وبينوا, لكنهم ساروا على منهج من السلف, منهج السلف القدامى. أما من شذ وقلت ضحي بديك وتطوف على الطائرة وتقف بعرفة على الطائرة, فهذه فتاوى دجل وسفاهة وشاذة, لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها. فهمتم هذا؟ انتبهوا, ترى في كتب توزع الآن توزع على قدم وساق فيها فتاوى إنك يكفي أن تمر بعرفة بالطيارة. انتبه. ويقول ما يلزمك ذبح نفسك ولا شيء إذا أخطأت, إذا وقعت في, في, في شيء, يعني خلاص سوي كل شيء وافعل ولا حرج, وفي النهاية افعل ولا إيش ولا حج, هذه في نهاية المطاف. فانتبهوا لهذه الأمور, هذه أمور خطيرة جدا. تفضل. قال: والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة, يقول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر, فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله, فأراد منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله. قالت: فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. رواه البخاري ومسلم. قال: فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به, لا نعلم فيه خلافا. ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج, لا خلاف في ذلك بين العلماء. قال: والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج, قال: ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. هذا هو الركن الثاني وهو الطواف. وبالنسبة للعمرة هو الطواف الذي يفعل أول ما يقدم الحاج, وهو المسمى طواف القدوم, لكنه في القران سنة, وفي العمرة ما حكمه في القران والإفراد سنة, وفي العمرة ركن من أركان العمرة. وكونه ركنا في الحج يدل عليه الأمر الوارد بصيغة الجزم في قول الله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. واللام هنا لام الإيش؟ لام الأمر. يؤيده حديث عائشة الذي أورده شيخنا يحفظه الله, وهو أنهم طافوا بالبيت يوم النحر. أفاضوا أي طافوا بالبيت يوم النحر, فطواف الإفاضة ركن, وهو الذي يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة, فلا يسقط بحال من الأحوال. ولو أنه يسقط لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن صفية أنها حاضت: أو حابستنا هي؟ فهذا يدل على أنها لو لم تطف لحبسهم حتى تطهر وتطوف. وفيه رد على من قال إن الحائض تتحفظ وتطوف عند الضرورة، ولا نجد على هذا دليلا وإن أفتى به بعض أهل العلم. وقد نقل الشيخ حفظه الله عن ابن قدامة وعن ابن عبد البر وهما من أجل علماء الأمة الذين يعول عليهما في نقل عليهم في نقل الإجماع، وقد نص على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. وإني لأستغرب كيف يقال بالرخصة للحائض بالطواف بعد أن قال صلى الله عليه وسلم أو حابستنا هي، فهذا نص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فعلينا أن نقف عند النصوص، فإن ذلك هو طريق صحة العبادة. نعم. قال: والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار أنه قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف. قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا. قال: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. العمرة هي زيارة، والمقصود بها زيارة البيت في وقت مخصوص، والطواف والسعي ركنان من أركان العمرة، وقد فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم في عمرتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاث عمر: العمرة الأولى عمرة القضاء بعد صلح الحديبية بعام، والعمرة الثانية هي العمرة التي فعلها عندما أحرم من الجعرانة بعد غزوة حنين، والعمرة الثالثة هي التي قرنها مع حجه يوم حجة الوداع، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر غير ذلك. وقول ابن عمر هنا الذي نقله الشيخ يدل دلالة واضحة على أن من طاف بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة فلا عمرة له، وأن ذلك ركن، وأن من أتى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فعمرته باطلة، لأن السعي ركن. وفيه رد على من ظن أو زعم أن السعي بين الصفا والمروة واجب أو سنة، فإن ذلك ليس عليه دليل، ولو كان مجرد سنة لما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرتيه اللتين سبقتا حجة الوداع، سبقتا حجة الوداع. ويعني استنباطات الفقهاء عظيمة هنا في هذا الباب، يعني وفهم ابن عمر وغيره من الصحابة في أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ليس كما يقال إنه مجرد سنة أو مجرد واجب يجبر بدم، هذا غير صحيح، ولو كان ذلك ممكنا لرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. نعم. الله إليكم. قال ابن عمر رضي الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل يفهم منه الرد على التفريق بين السنة والواجب المصطلح؟ هذا يستدل به بعض أهل العلم هذه الآية في أن على الحاج أن يؤدي جميع المناسك بكل ما يستطيع وأن لا يحاول التخلص من شيء منها أو الترخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال لتأخذوا عني مناسككم. بعض أهل العلم ينكر التفريق بين الركن والواجب والسنة ويرى أن الجميع يجب أداؤه اتباعا، وما عذرت فيه غير الأركان الأربعة هذا يجبر بدم. أما ما يتساهل به البعض من التفريط في بعض المناسك مثل التفريط في يوم التروية أو التفريط في إتمام المبيت والمقام بمنى ليلا ونهارا أو أداء النسك في أوقاته أو إتمام الوقوف إلى غروب الشمس أو نحو ذلك أو إتمام المبيت المزدلفة إلى ما قبل طلوع الشمس، كل ذلك من إذا كان بدون عذر فهو من التلاعب. بسم الله. قال: والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة. وحديث ابن عمر قال: والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. قال رواه الدارقطني من طريقه، قال رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف بن مشكان، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق، قال في إسناد الحديث حسن، قال وحسنه النووي في المجموع وصححه المزي وابن عبد الهادي، قال انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. قال: وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها، أعد للحديث الذي ذكره. قال: لقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. قال رواه الدارقطني ومن طريق البيهقي ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف بن مشكان، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق، قال الشيخ في إسناد الحديث حسن، قال وحسنه النووي في المجموع وصححه المزي وابن عبد الهادي، قال انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. قال: وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطوف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم. قال: ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة أنها قالت: لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: وإسناده على شرط الشيخين. قال: وهذه الأركان الثلاثة الحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي فإنه ركن عند الجمهور. الحمد لله. أورد الشيخ حفظه الله هذه الأحاديث وهذه الآثار ردا لمن على من قال إن السعي ليس بركن، وفي الحقيقة أن آية البقرة وكذلك الأحاديث التي أوردها الشيخ ومنها إن الله كتب عليكم السعي فأيها الناس اسعوا فإن الله قد كتبه عليكم، وقول عائشة رضي الله عنها فطاف الذين أهلوا بالعمرة مرة أخرى بين الصفا والمروة وغير ذلك من الآثار التي أوردها من الأحاديث والآثار التي أوردها دليل قاطع في ركنية ماذا؟ السعي، سواء كان في الحج أو في العمرة. ولا دليل عند من تساهل فقال إنه مجرد واجب أو مجرد سنة. فالواجب على المسلمين أن يأتوا بالسعي، ومن لم يأت به فلا حج له ولا عمرة له. هذا هو صح أقوال أهل العلم، هو الذي عليه جمهور علماء الأمة. والحديث التي سمعنا الآن في هذا الباب، سواء ما ورد بشأن الحج أو ما ورد بشأن العمرة، كلها أحاديث ثابتة ولا داعي للنظر إلى الأقوال التي تخالفها. فإذا صح الحديث وجب الأخذ به والطراح ما سواه. نعم. قال: والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة. نعم. يسأل الأخ عن، يقول كيف يقول إلا السعي فإنه مجمع عليه عند الجمهور. المقصود أن بعض الفقهاء المتأخرين قالوا بأن السعي ليس بركن، هذا مقصود، وهذا قول يعني محل نظر كما قلت لكم. يعني إشارة المصنف حفظه الله بقوله مجمع عليه عند الجمهور، يعني أكثر عامة أهل الحديث وعامة الفقهاء المتقدمين والمتأخرين عامتهم يقولون بماذا؟ بركنية السعي. ويشير إلى بعض، إذا ما ورد عند بعض فقهاء الحنفية، من أن السعي ليس بركن، وهذا قول في مقابلة النص، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. قال: والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات. قال: فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. قال: الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. قال: وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. ذكر هنا الركن الرابع والأخير، وهو الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو الركن الركين في الحج، وقد أجمع عليه أهل العلم، ولا حج لمن وقف خارج عرفة ولو وقف في سمائها كما نبهنا قبل قليل. والمقصود لمن لديه عذر أن يدرك الوقوف ولو قبل الفجر، كما أورد هنا حديث عبد الرحمن بن يعمر، ويؤيده حديث عروة بن المضرس الطائي الذي سيذكره الشيخ فيما بعد، وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الفجر بجمع، يعني بمزدلفة، فقال: يا رسول الله، لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت حبلا أو جبلا على الروايتين إلا وقد صعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر، بجمع أي مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن المبيت بمزدلفة ركن في الحج، أخذ بعض أهل الحديث أن المبيت بمزدلفة ركن، وأن من لم يبت به فلا حج له، فلننتبه لهذا، وأنه لا بد من صلاة الفجر فيه لغير من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا بيانه. وقد نقل الشيخ الإجماع كما سمعتم، وعلى مسألة يوم عرفة، على مسألة الوقوف بعرفة وأنه ركن أو من أعظم أركان الحج التي أجمع عليها أهل العلم، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نتساهل بذلك. ولذلك يجب على الحاج أن يحرص أن يكون وقوفه داخل حدود عرفة. وقد ذكرت بعض الفتاوى في هذا العصر أن من نسي فوقف خارج عرفة أن وقوفه صحيح، وهذا باطل، هو لا يقل بطلانا عن فتوى الوقوف بالطائرة فوق عرفة أو المرور بالطائرة فوق عرفة. فإن من لم يقف بعرفة سواء ناسيا أو جاهلا أو معذورا فإنه لا حج له، فإن كان معذورا فإنه لا يؤاخذ، وإن تعمد فعليه الإثم. إن كان معذورا تحلل بماذا؟ بعمرة. وإن كان قد أبطله عمدا كجماع ونحوه فهذا له أحكام سوف تأتي، وهي بطلان حجه وإتمام هذا الحج الفاسد وذبح بدنه والقضاء من العام القادم. وكذا الحال في ماذا؟ في العمرة. وكذا الحال في العمرة. الخلاصة أن عرفة لا يمكن التفريط فيه ولا يمكن التساهل في الوقوف به. طيب شو العنوان اللي بعده؟ الواجبات. ونقف عليها ونسمع بعض الأسئلة في دقائق لأني أستأذنكم اليوم مبكرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم: ما حكم رجل متمتعا ولم يجد الهدي ولا يستطيع الصيام؟ ما حكم رجل متمتع لم يجد الهدي ولا يستطيع الصيام؟ يبقى الصيام في ذمته حتى يقدر ولو بعد حين، وأما وقت الهدي فإنه ينتهي باليوم الثالث عشر قبل غروب اليوم الثالث عشر، فيبقى الصيام في ذمته حتى يستطيع، فإن مات ولم يقضي قضى عنه وليه. نعم. يسأل الله المستعان، يقول: حائض ما طافت طواف الإفاضة وقد حان وقت رحلتها إلى بلدها بالطائرة، فماذا تفعل وقد أجبرت؟ والله هذا أنا لا أفتي فيه إلا بوجوب الطواف عليها مهما كان الأمر، وهناك فتاوى تحت حكم الضرورة تقول غير ذلك، لكن أنا لا أستطيع أن أفتي بذلك أبدا. نعم. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرسول كان سيحبس كم من الحجيج؟ فوق 120. أو حابستنا هي؟ فعلى المسلم أن يرتب أمره قبل، الذي معه امرأة يخشى عليها أن يرتب أمره قبل أن يأتي. نعم. يقول: هل يكفي في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فقط دون الإشارة باليد؟ لا يحتاج الإشارة، الإشارة خلاف السنة، وإنما عليك أن تسلم ثم تنصرف وبدون مزاحمة وبدون أن يعني تؤذي إخوانك، سلم ولو من بعيد، فإن ذلك يبلغ إليه. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: النهي عن الرفث والفسوق في الحج، هل من مجيئنا إلى هذه البلاد أو من يوم بداية المنسك؟ هو المقصود أما الفسوق فمنهي عنه في كل وقت، وأما الرفث فإن كان المقصود به اللغو فمنهي عنه أيضا في كل وقت، وأما الرفث الذي هو الجماع ومقدماته فهذا مباح ما لم تكن محرما. يعني إذا دخلت في النية لا تقرب الزوجة لا بجماع ولا بمقدماته إلى أن تحل، فإذا طفت وسعيت وقصرت وأنت متمتع لك أن تأتي زوجتك إلى أن تدخل في النسك يوم 8 وتحرم بالحج. والمهم أن المقصود بالتحريم ذلك على من تلبس بالنسك، من تلبس بالنسك. أما الفسوق فهو محرم في كل وقت، وأما الجدال بالباطل فهو محرم في كل وقت، وأما الرفث الذي هو اللغو فهو ممنوع في كل وقت. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أما الجماع ومقدماته مع الزوجة فهذا مباح ما لم تكن محرما أو يكون لديها عذر وهو الحيض. نعم. سأل الله إليكم يقول يسأل عن الصلاة بالكمامة. والله لا أرى الصلاة بالكمامة يا أخي الكريم. صلي اكشف وجهك وصلي وسيحفظك الله إن شاء الله. لا داعي لهذا التخوف بهذه الطريقة. يقول فهمنا إلا في حالة واحدة، من عنده ربو وأفتاه طبيب ثقة بأن الكمامة ضرورية في حقه من أجل الربو لا من أجل انفلونزا الخنازير. نعم. جزاك الله خير. يقول شيخنا جئت للحج أنا وزوجتي ورفيقة لي وهي مسنة، هل يجوز؟ وإن كان لا يجوز ماذا علي؟ إن كنت قد جئت من داخل المملكة فأعدها إلى بيتها وحج أنت وزوجتك وأعد هذه المرأة إلى بيتها. وإن كنت قد قدمت من الخارج فاجتهد أن تجعلها في معزل عنك وألا تنام معها في غرفة واحدة، بل اجعلها تنام هي وزوجتك مع النساء وتنفرد إلى أن تعود وتتوب إلى الله من هذا العمل، فإنه منكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وعليها هي أن تتوب إلى الله. قال أهل العلم كثير من أهل العلم يصح حجها مع الإثم، وعليها التوبة وأن تكون في رفقة مأمونة، وعليها التوبة إلى الله والحج في المستقبل إن استطاعت. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.